الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كيف يكون الإنسان عفيفا؟ السؤال اللي وصلنا لي بعد حلقتين بنتكلم عن العفة وطرق العفة وكيف كانت المنظومة الربانية لإنتاج المجتمع العفيف. الآن أنا وأنت وأنت، كيف يكون الإنسان منا عفيفا؟ فعلا عف في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي يده وفي قدمه، عف في كل ذلك وفي فرجه، كيف يكون الإنسان عفيفا؟ باختصار، رقم واحد، أن تفتقر إلى الله تبارك وتعالى وتتضرع إليه وتذل بين يديه ليجعلك إنسانا عفيفا. سيدنا يوسف عليه السلام لما قالت له امرأة العزيز هيت لك، ولما كادته النسوة وأرادوا منه الحرام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيقول كل ليلة في دعاء الاستفتاح في الصلاة، يقول وأنا بك وإليك، أنت بلا الله لن تكون، ربك هو القيوم، هو اللي هيقيمك على الطريق المستقيم، هو اللي هيصرف عنك السوء والفحشاء، هو اللي هيقيك كيد النساء، هو اللي هيبعد عنك صاحب السوء وصاحبة السوء، هذا الخدن، هذا العشيق، هذا الصديق. الله تعالى قادر في لحظة واحدة أن يصرفه عنك وأن يصرف قلبك عنه، أن يزيل، أن ينزع هذا العشق المحرم. يبقى أول حاجة افتقر، بس مهم جدا أنك تتعلم، أن نتعلم يا أخوانا كيف نستفتح أبواب السماء، كيف نقرع أبواب السماء. ربنا ماذا قال؟ قال أدعوا ربكم تضرعا. إيه معنى تضرعا؟ تذللا، خضوعا، افتقارا. لما تقبل على ربك وتقول له يا رب اجعلني عبد عفيف، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، تبقى فعلا كالإنسان الغريق في عرض البحر ويخشى أن يقع في هذا المستنقع. يبقى رقم واحد أن تدعو الله تبارك وتعالى دعاء المتضرع المفتقر الغريق الذي لا ملاذ له إلا بالله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، أصل العفة عفة القلب. شو احنا تكلمنا عن عفة النظر، عفة اللسان، عفة السمع، عفة اليد، عفة الأنف، عفة الرجل، كل هذه مردها إلى الملك. مين الملك؟ القلب. كان سيدنا أبو هريرة بيقول كده، بيقول القلب ملك والجوارح جنوده. فإذا استقام القلب، إذا عف القلب عفت الجوارح. سيدنا يوسف عليه السلام إيه اللي خلاه مع إنه الشاب الجميل الوسيم اللي هو عبد في بيت سيده، كيف استطاع أن يكون إنسانا عفيفا؟ ربنا ماذا قال؟ وضع لنا السر، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إيه معنى مخلص؟ هو أصحاب العفة ما عندهمش قلوب يعني يعشقوا بها؟ ما تعرضوش للفتن دي؟ ما فاتتهمش النساء العاريات؟ أبدا، تعرضوا لكل ذلك. إيه اللي خلاه يكون إنسان عفيف؟ إيه اللي خلاه إنسان ينأى بنفسه عن التعلق بامرأة؟ اللي خلاها امرأة عفيفة لا تتعلق برجل أجنبي عنها؟ اللي خلاها إنسان يغض بصره رغم أن التوارد الصور العارية كل يوم، حتى وأنت تسمع القرآن النهاردة ممكن تفتح اليوتيوب تسمع الشيخ المنشاوي مثلا على اليوتيوب، وتلاقي في القناة بتاعت الشيخ المنشاوي اللي هتعملها واحد يعني بيتربح منها يجي لك إعلان عريان. اللي يخليك إنسان وسط ذلك كله تغض بصرك وتحصن فرجك وتحفظ هذا القلب أن تكون عبدا مخلصا؟ إن القلب ده يا إخواننا يمتلئ بالمحبة والخوف لله عز وجل. كان يوسف ابن أصباط له كلمة جميلة جدا، يقول ولا يمحي الشهوات من القلوب إلا شوق مقلق أو خوف مزعج. الحب الخالص لله عز وجل، انت لو حبيت ربنا بجد، لو امتلأت القلوب محبة بالله سبحانه وتعالى، امتلأت بمعنى امتلأت محبة ذي الجلال والكمال والجمال، وصار الله تبارك وتعالى أحب إليك من نفسك ومن كل شيء، لا يمكن أن تؤثر عليه أحدا أبدا. لا يمكن أن انت تتخلى عن ربنا لأجل أنك عايز تنظر إلى نظرة محرمة، أو تقع في موقع إباحي، أو تكلم امرأة أجنبية عنك، أو تواعد امرأة لا تحل لك. لو امتلأ قلبك محبة بالله سبحانه وتعالى لا يمكن تكتب يدك رسالة للرجل لا يحل لك أبدا. إذن الأول المحبة، ولابد أخوانا المحبة تملأ القلوب بمعرفة رب العالمين سبحانه وتعالى، نتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. الشيء الثاني الخوف. في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة، تأمل الوصف، ذات منصب وجمال إلى نفسها. تخيل شاب كده قاعد، واحدة تلاقيها من عيلة القوم وجميلة جدا بمعنى أنها جميلة يعني، وتقول له تعالى أنا عاوزك أريدك، ثم يمتنع عن ذلك ويقول لا إني أخاف الله، أنا عارف أن ربنا سيعاقبني. أوعى تتخيل أن ربنا لا يعاقب أبدا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أقسم بالله ما وقع إنسان في الزنا ومقدمات الزنا وترك إلا أن يتوب. الأمر خطير جدا جدا في الدنيا قبل الآخرة، إنها اللعنات والفقر والعقوبات الربانية والأمراض كل شيء بقى، يعني لا تتخيل. هذا في الدنيا فضلا عن الآخرة. فالعبد لما يخشى الله عز وجل يؤوب. شوف الشاب اللي هو أحد الثلاثة الذين انطبقت عليهم الغار، وكان يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال والنساء. الحديث هكذا يقول: وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال والنساء وراودتها عن نفسها. للأسف حتى لسان انطلق تكلم معها كتير: أريدك. وهي إنسانة عفيفة، امرأة عفيفة لا تريد الحرام، حتى أصابتها الضائقة المالية، القصة المشهورة، فأعطاها المال على أن تمكنه من نفسها. يقول: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي: اتق الله، اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وتركها. اتق الله، خف ربنا، اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. الله تعالى يراك الآن وقد تأتيك المنية الموت وأنت تزني وأنت تواعد هذه المرأة وأنت تقفي مع هذا الرجل. يبقى المحبة والخوف. شيء الثالث الصدق يا أخوانا، الصدق. أقسم بالله العظيم كل إنسان صادق أن يكون عفيف الله تبارك وتعالى سينجيه. الصدق هو مركب النجاة. أنت بجد، أنت فعلا حقيقة تريد أن تكون إنسان عفيف؟ أنت فعلا تريدي أن تكوني امرأة عفيفة؟ العفيف يا أخوانا أو الإنسان اللي بجد بصدق عفيف له وصف، له وصف. شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما قالت له المرأة: هيت لك، قال: معاذ الله. وعمل إيه؟ موقفش، فر واستبق الباب. لذلك أحد أعظم أبواب العبد الصالح العفيف أن يغلق على نفسه أبواب الفتن. ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ما سقط إنسان في العشق وما سقط إنسان في الزنا إلا لأنه فتحت أمامه الأبواب فقعد يفتح الباب ويفتح اللي بعده ويفتح اللي بعده. ولو أغلق الباب منذ الأول لاستراح، استراح من هذا العناء. ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. آخر شيء معانا من أعظم أسباب العفة، بس مع الأسباب الأولى، إنك تكتفي بالحلال الطيب. كم من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. إحنا بشر، ما إحناش ملائكة ولا إحنا حجر. بشر يعني أنت إنسان جبلت على أن تميل إلى الجنس الآخر. الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. هدنك في صراع موجود طول ما عندكش حلال موجود. الحلال بيعينك طبعا. الأصل، الأصل أنك تعف بقلبك، لكن لما تكون متجوز، لما تتزوج فعلا، تكتفي بامرأتك عن الحرام الخبيث. المرأة البنت لما تتجوز تكتفي بزوجها عن الحرام الخبيث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، عليكم بالزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض يعني هذا يجعلك أكثر غضا لبصرك، يجعلك تحصن فرجك. طبعا هيجي واحد يقول لي: منين يا شيخ، من أين الآن الزواج؟ أقول لك: لا، سبحان الله، من المواقف الجميلة جدا اللي عجبتني في أحداث غزة، صلى الله أن يرفع عنهم البلاء يا رب، اللهم أمين. لما سمعت خبر هم في الخيم، يقول لك زواج بين فلان وفلانة وتزوجوا في خيمة عادي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم. أنا بصدق كلامه عليه السلام، أصدق كلامه وأنتم إن شاء الله تصدقونه. ثلاث حق على الله عونهم. وذكر منهم قال: والشاب يريد العفاف، أو قال: الناكح يريد العفاف. أنت لو عاوز تعف وتبقى إنسان عفيف وتغض بصرك وتحسن فرجك، لو صدقت مع الله، الله تعالى سيعينك. كثير جدا جدا من الآباء وأولياء الأمور وحتى الشباب والبنات هو عاوز يعيش في مستوى معين، عاوز يبدأ حياته في مستوى معين، وبالتالي صعب على نفسه الحلال وتيسر أمامه الحرام. أنا هذه رسالة أوجهها لأبائنا وأمهاتنا الأفاضل: لماذا تعسرون الأمر على الشباب؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لماذا المغالاة في المهور؟ أنت حضرتك بعد 30 سنة أو 20 سنة من حياتك وشغلك وتدبيرك والجمعيات وصلت المستوى معين في بيتك، عاوز الشاب اللي لسه متخرج من الجامعة يبدأ حياته زي حضرتك؟ أليس هذا من الظلم؟ يبقى المفترض إحنا نيسر على شبابنا بأقل التكاليف، نقيم البيت. وهو رويدا رويدا، شاب وشابة، رجل وامرأة، عشان يكونوا أسرة محتاجين إيه؟ محتاجين كل التجهيزات دي. مئات الألوف للشاب ومئات الألوف للبنت. شاب من شبابنا راح يتزوج، يقول لما أروح لواحد يقول لي: عندك شقة تمليك؟ يقول: مع إن ولي المرأة ما عندوش شقة تمليك. طب أنت عاوزه شقة تمليك ويجيب عفش بمئات الألوف كيف يتزوج؟ إذن الحرام سهل بسيط. فإخواننا نتعاون إذا أردنا أن يكون هذا المجتمع مجتمع عفيف، وأن يعف أولادنا وأن يعف بناتنا وأن يعف شبابنا. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنتعاون حتى ننتج المجتمع العفيف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والسلام عليكم ورحمة الله. موعدنا في الحلقة الجاية عن المتعفف إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.